نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا الكريم، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. في بداية هذه الحلقة شيخنا الكريم نبدأ بهذا السؤال الذي يقول باعثه: لدي مزرعة وفيها أجلكم الله حمار أركبه للحاجة، لصعوبة دخول السيارة، وأحيانا أثناء ركوبي له يعرق الحمار ويصيب ملابسي شيء من عرقه، فهل يجب علي أن أغسل ما أصابه العرق من الملابس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الهرة بكثرة تطوافها ومشقة التحرز منها، وعلى هذا فلا يختص الحكم وهو الطهارة لا يختص بالهرة وما دونها في الخلقة، بل كل حيوان يشق التحرز منه بكثرة تردده وتطوافه بين الناس فإن حكمه حكم الهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. فقوله إنها تعليل للحكم، فعلل الرسول صلى الله عليه وسلم طهارتها بكثرة التطواف، فعلى هذا فكل حيوان تعم به البلوى ويشق التحرز منه لكثرة تردده ولكثرة تطوافه بين الناس فإن حكمه حكم الهرة، فيلحق بالهرة البغل والحمار والفأرة والوزغ، لأن هذه مما يشق التحرز منها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمير عريا، أي بدون سرج أو برذعة، ومعلوم أن الحمار لا بد أن يعرق، ولو خرج منه العرق فسوف يلتصق بثيابهم، ولو كان عرق الحمار نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته وغسله. ويستثنى مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه، يستثنى من ذلك أكرمكم الله الكلب، فإنه مع كونه مما يكثر تردده وتطوافه إلا أنه نجس، لورود النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الحديث. نعم، شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم طلاق المرأة حال الحيض؟ طلاق المرأة حال حيضها محرم بالإجماع، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة متيقنة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع، لأن المرأة إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة، لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة. وكذلك إذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم يكن الطلاق للعدة، لأن العدة التي تستقبلها لا تكون معلومة، لأنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض. فلما لم يحصل اليقين في نوع العدة كان الطلاق حال الحيض أو في طهر جامع فيه كان محرما حتى يتبين الأمر ويتضح. وثانيا مما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض مسائل ثلاث: المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وحينئذ إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة لا يكون طلاقه لها مخالفا لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. المسألة الثانية مما يستثنى إذا كان الحيض حال الحمل، لأن الحامل عدتها وضع الحمل ولا عبرة بحيضها، فيكون طلاقها للعدة لأن عدة الحامل وضع الحمل، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمسألة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض كالخلع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا الحديث يدل على جواز الطلاق حال الحيض إذا كان الطلاق على عوض من وجوه: الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يسأل امرأة ثابت رضي الله عنها هل كانت حائضا أو طاهرا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. والوجه الثاني أن هذا الطلاق الذي كان على عوض هو افتداء من المرأة عن نفسها، فكان جائزا عند الحاجة على أي حال كان. والوجه الثالث أن المنع من طلاق المرأة حال الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول عدتها، والخلع قد شرع لإزالة الضرر الذي يلحق المرأة بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وهذا الضرر أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلى المفسدتين بأدناهما. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك التي وردت للبرنامج، هذا السؤال يقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فما هي الحكمة في التفريق بين بول الغلام والجارية؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، أحب أن أبين أن الله عز وجل له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه والحكيم في شرعه، فما من حكم حكم الله تعالى به كونا أو شرعا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بحكمة شيء مما شرعه الله عز وجل دليلا على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا عن إدراك حكمة الله عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل حكم شرعي فالحكمة فيه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقالت عائشة رضي الله عنها حينما سألتها امرأة فقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت رضي الله عنها بالحكم الشرعي، فالحكمة في كل ما شرعه الله عز وجل هي الشرع، فنحن متعبدون بشريعة الله. ثم بعد ذلك تلتمس الحكمة، وقد التمس أهل العلم رحمهم الله حكما في الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، فمن العلماء من قال إن هذا الحكم تعبدي لا تعقل علته ولا معناه، ومنهم من ذكر حكمة منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد، فقال بعض العلماء في الحكمة: إن الغلام يفرح به وتتعلق به القلوب فيحمل كثيرا فتكثر إصابة حامله ببوله فيشق غسله، فراعى الشارع هذه المشقة فجعل بوله يكتفى فيه بالنضح. وقال بعض العلماء: إن الحكمة من ذلك أن بول الغلام الذكر يخرج من ثقب صغير ضيق فينتشر ويتطاير هاهنا وهاهنا فيشق غسله، بخلاف الأنثى فإن بولها يخرج من ثقب واسع فيستقر في محل واحد. فلما كان بول الغلام ينتشر في أماكن متفرقة ولا يستقر في مكان واحد، كان من الحكمة أن تراعى هذه المشقة، وهو الاكتفاء بالنضح. وقال بعض العلماء: إن الحكمة من ذلك أن الغلام أصله من الماء والتراب وهما طاهران، والجارية أصلها من اللحم والدم من آدم وحواء، فكانت بناتها مثلها. وقيل إن الحكمة أن بول الأنثى أنتن رائحة من بول الذكر، وسببه أن حرارة الذكر أشد من حرارة الأنثى، وشدة الحرارة لها أثر في تخفيف الرائحة، فلما كان بول الذكر أخف رائحة خفف من جهة التطهير. فهذه بعض ما قيل من الحكم في التفريق، وقد يكون في بعضها نوع من التكلف، فإن صح منها شيء فالحمد لله، وإن لم يصح منها شيء فالحكم الشرعي هو الحكمة، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. كذلك هذا سؤال، يقول صاحب هذا السؤال: لدي جرح على بعض أعضاء الطهارة، فكيف يكون تطهيره عند الوضوء وعند الغسل؟ الجرح الذي يكون على أعضاء الطهارة لا يخلو إما أن يكون مستورا أو مكشوفا، فإن كان مستورا أي مغطى بخرقة أو شاشة أو نحو ذلك فحكمه حكم الجبيرة، أي أنه يمسح على جميع الجبيرة. وأما إذا كان الجرح مكشوفا فله أربع حالات: الحال الأولى ألا يضره الغسل، فحينئذ يجب غسله، والحال الثانية أن يضره الغسل دون المسح، فحينئذ يمسح عليه مسحا مباشرا، والحال الثالثة أن يضره الغسل والمسح المباشر، لكن لو وضع عليه خرقة أو نحو ذلك ومسح عليها فحينئذ يجب أن يضع خرقة أو منديلا ويمسح عليه إن كان المسح من مصلحة الجرح. والحال الرابعة أن يضره المسح ولو من وراء حائل، فحينئذ يتيمم عنه، ويجوز له أن يتيمم قبل الوضوء وفي أثناء الوضوء وبعد فراغه من الوضوء، وينوي بتيممه أنه يتيمم عن هذا العضو الذي لم يطهر. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال شيخنا الكريم، يقول: ما حكم لبس المرأة للنقاب والقفازين في الصلاة؟ لا حرج على المرأة أن تلبس النقاب والقفازين في الصلاة ما لم تكن محرمة، فإذا كانت محرمة فإنه يحرم عليها أن تلبس القفازين وأن تنتقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. والأفضل للمرأة حال صلاتها أن تستر كفيها، والسنة لها كشف الوجه ما لم تكن بحضرة رجال أجانب، فإنها حينئذ تغطي وجهها. أما إذا كانت تصلي وحدها فالأفضل لها أن تكشف وجهها. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع الله بكم. من الأسئلة كذلك ونختم به هذه الحلقة، سؤال يقول باعثه: ما حكم الدعاء على الغير بلا سبب يبيح ذلك؟ الدعاء على الغير بلا سبب يبيح الدعاء ظلم واعتداء، ولا يستجاب هذا الدعاء، لقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. والواجب على المؤمن أن لا يدعو على إخوانه المسلمين إلا لسبب يقتضي ذلك، فإذا وجد السبب فلا حرج أن يدعو عليهم بقدر ظلمهم له، والأفضل والأكمل أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل،